بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر مآل أهل الجنة وما هم إليه صيرون بقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ذكر الله سبحانه مآل أهل النار بقوله والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هكذا كثيرا ما يرد التذكير بحال أهل النار بعد ذكر حال أهل الجنة أو العكس، وهذا سبب من أسباب إطلاق كلمة مثاني على القرآن. لماذا أطلق على القرآن الكريم مثاني؟ قال بعض أهل العلم لأنه يثني بذكر أهل الجنة بعد أهل النار أو أهل النار بعد أهل الجنة. قال تعالى والذين كسبوا السيئات، المراد بالسيئات هنا الشركيات، أعمال الشرك. وتعلمون أن كلمة السيئات أو السيئة تتعدد معانيها، فأحيانا تأتي السيئة بمعنى الكفر، وأحيانا تأتي السيئة بمعنى الكبيرة، وأحيانا تأتي كلمة السيئة بمعنى الذنب الصغير. وهذه قاعدة يكثر ورودها، أن الكلمة تتعدد معانيها، ومن هنا زلت أقدام أقوام كثيرين وجماعات كثيرة وحادوا عن طريق أهل السنة والجماعة بسبب جهلهم بهذا الأصل أن الكلمة قد تتعدد معانيها، فيلبسون الصغيرة ثوب الكبيرة ويلبسون الكبيرة ثوب الشيء المكفر، فيكفرون الناس أحيانا لجهلهم بهذا الأصل، فلذا لزم التنبيه عليه والاستدلال له بعشرات الأمثلة. قولوا إن الكلمة تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي ورد فيها. فالسيئة على سبيل المثال تأتي بمعنى الكفر كما في هذه الآية، والذين كسبوا السيئات ما الدليل على أنها بمعنى الكفر في هذا الموطن؟ الدليل هو قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والخلود لا يكون إلا مع الكفر. أما مجيئها بمعنى الكبيرة فكما في قول الله سبحانه في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات، والسيئات التي كانوا يعملونها إتيان الذكران من العالمين، وهذه كبيرة. وأما مجيء السيئة بمعنى الصغيرة فكما في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. فهذا مثل. ومثال آخر كلمة الظلم تأتي بمعنى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وتأتي بمعنى ظلم العباد أي بغص العباد حقوقهم، وتأتي بمعنى ظلم النفس أحيانا. وكلمة الكفر أيضا كفر مخرج من الملة وكفر دون ذلك. فالمرأة تكفر العشير كفرانها العشير ليس بكفر مخرج عن الملة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه على إثر سماء بالحديبية، أعني بعد نزول مطر بالحديبية، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم ما أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا كفر ليس بمخرج من الملة، بدليل أن النبي لم يأمرهم بالشهادتين مرة ثانية، وكفر دون كفر. وفي الحديث أيضا من دعا إلى غير أبيه وهو يعلم فهو كفر به، وفي الرواية الأخرى كفر به من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، الذي يقول أنا ابن فلان وليس هو بابن له إنما هو ابن رجل آخر يريد أن يتبرأ من والده، فهذا به كفر، كفر حق الوالد وجحود حق الوالد، ليس بكفر مخرج من الملة. ونحوه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكفر هنا كفر النعم عند الأكثرين. وكمثال الرابع الفسق، هناك فسق دون فسق، فسق دون فسق، فسق بمعنى الكفر. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وفي الحديث سباب المسلم فسوق، فليس الفسوق في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سباب المسلم فسوق كالفسق الذي في قوله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الفسق هنا مكفر، والفسق في الحديث ليس بمكفر، ليس بمكفر. واصطلاحات كثيرة جدا على هذا النمط، فالجهل بهذا قد يفضي إلى التكفير وإلى تضليل العباد. وفي هذه الحال المكفر هو الضال وليس العباد هم الضلل. قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها هذا الطرق أسأل ولتها ممكن تستأذنهم إلى أن الله يكرمك. جزاك الله خير، أحسنت أحسنت أحسنت، ذهب إليه إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاء سيئة بمثلها، وهذا من العدل، وإلا ففي الحسنات هنالك فضل، وفي السيئات أيضا قد يكون هناك فضل، لكن إلا الشرك، يعني قد تسيء وتظلم، تظلم نفسك ويغفر كل ذلك لك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا عاقبت فستعاقب على السيئة بسيئة مثلها. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه يقول لملائكته إذا هم العبد بسيئة ارقبوه، يعني راقبوه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة، وإن لم يعملها فهناك روايتان، رواية فيها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من أجلي، وفي رواية فإنما تركها من جرائي، أي خوفا مني ورهبة مني. فتكتب حسنة إذا تركت لله، وفي رواية أخرى فلا تكتبوها شيئا. فعامل السيئة إن جوزي يجازى على السيئة بسيئة مثلها، وإلا فقد يغفر الله له. ومن لم يعملها بعد أن هم بها فهناك حديثان: إن كان تاركا خوفا من الله يثاب على هذا الترك، إن كان تاركا تكاسلا لا يثاب ولا يعاقب. قال تعالى: جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، أي ترهق وجوههم ذلة، أي تعلو الوجوه ذلة، ما لهم من الله من عاصم، أي ما لهم من مانع يمنعهم من عذاب الله عز وجل، فليس لهم شفيع يشفع. إذ الله قال في شأن الكفار: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، وأغشيت غطيت وجوههم بقطع من الليل مظلم. فقوله تعالى: وتغشى وجوههم النار، أي تغطي النار وجوههم. ومنه قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. ومنه قوله تعالى: والليل إذا يغشى، أي إذا أقبل مغطيا بظلامه، إذا أقبل مغطيا بظلامه، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم، الحشر الجمع، نحشر من؟ نحشر الأولين والآخرين، والمراد هنا نحشر الأولين والآخرين من الكفار بدليل السياق: وإلا فالكل محشور والكل مجموع. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، أي الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم، الزموا مكانكم وليلزم شركاؤكم مكانهم، الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيّلنا بينهم، زيّلنا معناه فرقنا بينهم، فرق الله سبحانه بين أهل الشرك وآلهتهم التي عبدوها من دون الله. فالتزيل هنا المراد به الفصل والتفريق. ومنه قوله تعالى في معنى التزيل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالمعنى: لولا رجال مؤمنون مختلطون بأهل الكفر، ونساء مؤمنات مختلطات في أوساط أهل الكفر، لعذبنا الجميع عذابا أليما. قال تعالى: لو تزينوا لو انفصل المؤمنون عن الكفار لأنزلنا عذابا أليما بالكفار، ولكن وجود أهل الإسلام في أوساطهم جعلنا نؤخر العذاب ونؤخر العقاب على الكفار لوجود مسلمين في أوساطهم ولوجود مؤمنين ومؤمنات في أوساطهم. قال تعالى: فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فبدأت الآلهة تتبرأ من عابديها، وهكذا كل معبود غير الله عز وجل يتبرأ يوم القيامة ممن عبدوه. فالمسيح عيسى يتبرأ من النصارى، قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، أي تنزأت يا رب عن الشريك، سبحانك أن أقول ذلك في حقك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. فتبرأ المسيح ممن عبدوه، وكذلك تتبرأ الملائكة ممن عبدوهم، قال الله سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالحاصل أن كل إله يتبرأ يوم القيامة ممن عبدوه، بل ويتم هنالك التلاعن، يتم هنالك التلاعن. قال تعالى: فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. قال بعض العلماء في تقديم المفعول على الفاعل في قولهم ما كنتم إيانا تعبدون إن هذا لبيان الاختصاص ولنفي في هذا المقام لأنه منفي، كالقول في إياك نعبد. لماذا قدمت إياك وهي تتضمن أن يكون الاسم مفعولا على نعبد؟ إياك نعبد المعنى لا نعبد إلا إياك، فتفيد الاختصاص مزيدا من الاختصاص. إياك نعبد معناه لا نعبد إلا إياك، كما قال القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة، أي لا أعني إلا إياك. وهذه في مقولة الفزاري المشهورة لما ذهب لزيارة صديق له فلم يجده ووجد أخته، فوقعت في نفسه: لكن صيام العرب تاب علي أن يتعدى عليها. فطفق ينادي عجوزا بجوارها قائلا: يا أخت خير البدو والحضارة، ما رأيك في فتى فزارة جاء يهوي حرة محضارة؟ إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، أي لا أعني أحدا إلا أنت. فقالت البنت مجيبة: قد سمعت يا فتى فزارة، لا أبغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل تلك الحارة، فارجع إلى أهلك باستحارة. فشأت أن تقديم المفعول في كلمة إياك يفيد الاختصاص. وذكروا أن رجلا حليما نال منه سفيه سبه وشتمه، والثاني كأن لم يسمع شيئا، فقال له السفيه: ما لك لا ترد علي؟ إياك أعني، يعني أنا لا أقصد أحدا إلا أنت، لا تظن أنني أشتم غيرك، بل أنت المقصود بالشتائم. فقال بكل حلم: وعنك أعرض. فتقديم المفعول يفيد الاختصاص. قال: شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا على عبادتكم لغافلين، ما شعرنا أنكم عبدتمونا، ما شعرنا أنكم عبدتمونا. ففيه أيضا دليل على أن الآلهة المعبودة كثيرا ما يكون من أمرها أنها لا تشعر بعبادة من عبدوها، لا تشعر بعبادة من عبدوها. ولقد قال فريق من المفسرين، بل هو سبب نزول الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، نزلت في قوم من أهل الشرك كانوا يعبدون الجن، فلما نزل القرآن آمنت الجن، وبقي المشركون على شركهم يعبدون الجن، والجن قد أسلموا. ففيهم يقول تعالى: أولئك الذين يدعون، أي الجن الذين تعبدونهم، الآن أصبحوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبحثون عن عمل صالح يتوسلون به إلى الله ويتقربون به إلى الله عز وجل، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال سبحانه: وقالت الآلهة المعبودة فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. ما المراد بقوله تعالى تبلو كل نفس ما أسلفت؟ على شكلتها في المعنى يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. أصل كلمة تبلى تختبر، فيظهر ما فيها، يظهر ما فيها ويظهر المخبوء خيرا كان أو شرا. فقوله تعالى يوم تبلى السرائر، أي تظهر الأمور التي كانت مخفية في الصدور. وقوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي يظهر لكل نفس ما قدمت حينئذ من خير أو من شر. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. أردوا إلى الله مولاهم الحق، أي متولي أمرهم. وكلمة مولاهم هنا شأنها شأن ما سبق من الكلمات التي تتعدد معانيها. فكلمة المولى تأتي بمعنى الناصر، تأتي بمعنى الناصر. ومنه قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. فلا يقال إن الله مولى الكافرين، فالمولى هنا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أي ناصر الذين آمنوا، وحافظ الذين آمنوا، ومتولي أمر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. فكيف يقال وأن الكافرين لا مولى لهم؟ وهنا يقول تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق. فهنا أثبت أثبتت الآية أن الله مولاهم، والأخرى فيها نفس أن الله مولاهم. فالمولى هنا يختلف عن المولى هنا في المعنى، فالمعنى الذي هو ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا معنى ناصر الذين آمنوا. أما المولى هنا المتولي، متولي الأمور والمتصرف في الأمور، يتصرف في أمرهم كيف يشاء. فهذا أيضا يصلح مثالا للكلمات التي تتعدد معانيها، فلا يقال كما يقول الجهلة والكفرة إن بين آيات الكتاب العزيز تضارب. لما؟ قل لأن الآية فيها وأن الكافرين لا مولى لهم، وهنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالجواب أن معنى المولى هنا يختلف عن معنى المولى هنا كالأمثلة التي سبقت، ومنه في شأن تعدد الزوجات ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فيقول قائل بليد في الفهم، إذا كنا لن نستطيع العدل، قد أخبر الله بذلك، الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا، وقال وإن خفتم ألا تعدلوا، إذن ألغي تعدد الزوجات لأننا لن نستطيع العدل. وأرشدنا إلى الاقتصار على واحدة، إن خفنا عدم الاستطاعة. فالجواب أن العدل المنفي ليس هو العدل في الآية الأخرى، فقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا المراد به العدل في المحبة القلبية والجماع، فلن تستطيع أبدا أن تملك قلبك، لن تستطيع أن تملك قلبك، فأمر القلب موكول إلى الله. وكذلك لن تستطيع أن تعدل في الجماع، فقد تنتشر في مكان ولا تنتشر في آخر. أما قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، ففي أصل القسمة والواجب عليك، فكل منا قد يستطيع أن يقسم هنا يوما وهنا يوما، أو يعطي هذه عشرة وتلك عشرة، هذه بالاستطاعة والمقدور. لكن إن خفت ألا أعدل في القسمة حينئذ اقتصرت على واحدة. وكذلك القول في المعية، نقول إن كلمة مع تأتي أحيانا بمعنى معية النصر والتأييد، إن الله مع الذين اتقوا. لا تقول إن الله مع الفجرة، لا تستطيع أن تقول إن الله مع الفجرة مع الظلمة، لأن إن الله مع الذين اتقوا معنى إن الله ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم. بهذا المعنى لا نقول إن الله مع القوم الظالمين، ولكن قد تقول وهو معكم أينما كنتم، مع الجميع، يسمعنا ويرانا. فالمعية هنا غير المعية هنا، العدل هنا غير العدل هنا، الولاية هنا غير الولاية هنا. للإصلاحات هامة جدا، لأن ضلال الفرق يتأتى بسبب ذلك، والتلبيس على العباد يتأتى بمثل هذا، فالشخص يكون جاهلا بكتاب الله، فيأتيه الملحد أو الزنديق أو الجاهل أو اليهودي أو النصراني يطرح عليه مثل هذه الشبهات فيقف محتارا ويظن أن هناك تضاربا بين آيات الكتاب العزيز وليس هناك أي تضارب في الحقيقة. قال تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. أسلفت يعني فعلت في الزمن السالف، فعلت في الزمن السالف أي الماضي. هنا نشير إلى كلمة السلفية التي انتشرت. فاصطلاح السلفية هذا اصطلاح محدث لم يكن موجودا في الأزمنة المتقدمة قريبا، إنما استحدث في أزماننا ووسم به أقوام، بل وتعصب قوم وأنشأوا جماعات تسمى الجماعات السلفية. وهذه التسمية في الحقيقة ليست بملزمة لشخص، ليست بملزمة لشخص، ونحن نرضى بأن نتسمى كما سمانا الله وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به، وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وفي الآيات الكريمة: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فهذا الأصل، أن رضينا بما سمانا الله به وبما سمانا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبغي بهذا بديلا، لا نبغي بهذا بديلا. أما اصطلاح السلفية الذي استحدث في هذه الأزمان، فالبعض يقول يصح تنزيله إذا كانت هناك فرق ضلت ونحن نطفي هذا الاطلاع على قوم سلكوا مسلك السلف الصالح، نطفي هذا الاطلاع على قوم سلكوا مسلك السلف الصالح في العقيدة وفي غير ذلك. فإن كان الأمر كذلك فيكون كما قيل أهل السنة والجماعة. فكلمة أهل السنة والجماعة، أهل السنة لم تكن في زمن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لما كانت هناك فرق الروافض، الشيعة الروافض والمرجئة والنواصب والمعتزلة إلى غير ذلك من الفرق، وكل فرقة تقلدت رأيا شاذا في باب المعتزلة مثلا قالوا لا عذاب في القبر، المعتزلة يقولون ليس في القبر عذاب، ويقولون لن يرى المؤمنون ربهم عز وجل، القدرية يقولون لا قدر، ليست هناك أمور مقدرة إنما الأفعال تحدث الآن وكل يختار، الجبرية قالوا بالجبر، قالوا ليس للرب تدخل إنما هو كالطبيب الناس فقط، النواصب طعنوا في آل بيت الرسول، الروافض طعنوا في أبي بكر وعمر. فنشأت فرق متفرقة كل زل في باب من الأبواب، فكان هناك منهج لأهل السنة، فنشأ اسم أهل السنة والجماعة كي يميز السيرين على نهج الصحابة عن غيرهم من أهل الزيغ ومن أهل الضلال. هنا نشأ هذا الاسم. أما في زماننا فلنا أن نقول من أهل السنة والجماعة جريا على ما صار عليه أوائلنا. أما اصطلاح السلفي الذي اصطلح الآن فلا أعلم له أصلا قديما، إلا أنهم يعنون به من صار على نهج السلف، لكن للأسف آفة تسربت حاصلها أن قوما أسسوا جماعات على هذا الاسم وحاربوا غيرهم ممن هم على نهج السنة والجماعة، شكلوا لأنفسهم أمراء ومن لم ينتظم معهم في الجماعة عادوه وناصبوه العداء، وتسرب إليهم ما تسرب إلى غيرهم من التعصب المنقود من لم يكن معهم وسيرا على ناسهم وعلى طريق تدريسهم للكتب، ومن لم يسمع ويطيع فليس عندهم بسلفيهم ظلما وبغيا وعدوانا. فهذا القيل بهذا القول دخيل على ناس السلف، دخيل ودعي، وليس هو من السلف في هذا المقام. فليس كل من نصب نفسه كبيرا أو أميرا في بلدة وتحزب له قوم وسمعوا له أطاعوا يخرج المسلمين الذين لم ينتظموا معه على هذا النهج، الذين لم ينتظموا معه على هذا النهج من التعصب الممقوت. تفرقوا بين جماعة كأنصار السنة وهم على نهج السلف وإن زلت الأقدام في بابل، وفرقوا بين غيرها من الطرائق الذين لم ينتظموا معهم تحت هذا المسمى الذي استحدث هذه الأزمان. ونرى نفس الآفة التي كانت في السبعينات تفرق وتمزق لأمة محمد في البلدة الواحدة، ثم هذا سلفي، ثم السلفية تنقسم إلى أقسام وإلى تصنيفات، سلفية تبيع لبلدة كذا وأخرى تبيع لبلدة كذا إلى غير ذلك. الأمور السمجة الممقوتة التي أضرت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إن قال قل أنا على نهج السلف الصالح من أصحاب النبي محمد، ثانيا لك أن تكون على نهج أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أما أن ترد بذلك عصبية تفرق بها وبين أخيك الذي على نفس منهجك بدعوى أنك سلفي لكونك منتظم ومنزون في مسجد ويحضر لك قوم وآخرون لا يحضرون لك، تنزع عنهم رداء الاقتداء بالسلف الصالح، هذا ظلم وعدوان وبهتان وسيسألون عنه يوم القيامة. هذه آفة منتشرة ولا زالت في عدة مدن من مدن مصر وفي غيرها من البلاد. فهذا بارك الله فيكم يجب الحذر منه. إنما إن وجئنا بأهل بدعة نقول يا أخي نحن سائرون على نهج أهل السنة، سائرون على نهج السلف الصالح، كتمييز كتعصب الآن للمسمى وإنشاء جماعات على أنقاض هذه التسمية، فهذا ظلم وبغي وعدوان. لأنك تخرج إخوانا لك لم ينتظموا معك في جماعتك عن هذه التسمية التي تفرق أمة محمد. بل وأفضل من اسم السلفية ألف ألف مرة اسم المهاجرين والأنصار، زكاهم الله. ولكن لما تداعى قوم وقالوا يا للمهاجرين، وتداعى آخرون وقالوا يا للأنصار، وتضاربوا أوكاد بالجريد والنعال، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام واصفا هذه العصبية الممقوتة التي تفرق بين أهل الإسلام؟ قال أبداوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، أي دعوة هذه العصبية التي تمزق الأمة فإنها منتنة. فعياذا بالله من قول يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله من قول يدعو إلى انتقاص شخص وإبعاد شخص عن النهج القويم لكونه لم ينتظم تحت هذا المسمى. فالحذر الحذر بارك الله فيكم من هذه العصبيات التي تمزق الأمم، تمزق الأمم كما مزقتها عصبيات سلفت، ولكن الحمد لله قل أثرها. كانت مزقة الأمة بتعصبات مذهبية سواء في الناحية الفقهية أو في غيرها من النواحي القومية ونحو ذلك، فكل ذلك من شأنه أن يمزق أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم، أي غاب عنهم ما كانوا يفترون، ضل أي غاب وذهب وهرب. فالشيء الذي ضل حاد عن الطريق وفقد، ضل عنهم ما كانوا يفترون. ومن كلمة الضلال ويطلقها على الآلهة التي ضلت، وكذلك من قولهم وقالوا إذا ضللنا في الأرض، نتجه إلى تضعيف رأي فقهي يقول إن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن إنشاد الضالة في المسجد إنما هو متعلق بضالة الإبل أو الغنم أو ضالة الأنعام، فمن ثم يجوز من خلال هذا التقعيد الذي قعد أن تنشد ساعة فقدت في المسجد، أو تنشد طفلا فقد في المسجد لكونه حصر اسم الضلال على ضالة الإبل أو ضالة الغنم. فقل هذا وإن كان قال به بعض العلماء لكنه قول ضعيف، لأن الضلال يطلق على ما هو أعم، والضل على ما هو أعم. يطلق على بني آدم إذ الله قال وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، فوسم القوم بالضلال هم بنو آدم ليسوا من الأنعام الثمانية. وكذلك ضلت قلادة لأسماء، قلادة الوقت أي فقدت قلادة لأسماء. وفي هذا الصدد قول الشاعر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا. فإذا يمنع نجد الضال في المسجد، ضال بني آدم، ضال من الدواب الأنعام الثمانية، ضال من أي متاع كان. قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غابت عنهم الآلهة لما استدعوها لنصرتهم ورجوا شفاعتها، رغبوا في شفاعتها، فغابت عنهم في وقت هم أحوج ما يكونون إلى نصرة وإلى دفع بلاء عنهم. ضلت عنهم الآلهة التي عبدوها مع الله ومن دون الله. ثم قال تعالى قل يا رسول الله لأولياء الكفار قل من يرزقكم من السماء والأرض سلهم. وهذه وسيلة من وسائل الإقناع منتشرة في الكتاب والسنة، تسأل سؤالا ثم تبني على جواب القائل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، فأخذ منهم هذا الإقرار ثم رتب عليه وقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومنه قول عروة بن مسعود الثقفي للمشركين ألستم بالوالد؟ قالوا نعم. قال ألست بالولد؟ قالوا نعم، يعني أنني لكم ناصح فأنتم آبائي وأنا ابنكم. ثم بدأ بعد ذلك وذكر رأيا يريده، قال إن هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فهكذا من صور الإقناع أن تطرح سؤالا فإذا أجابك فلتبني عليه، أعني تبني على جوابه. قل لهؤلاء الكفرة الذين أشركوا بالله قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما الرزق من السماء فالمطر، أما الرزق من الأرض فثمرتها. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار إن شاء أصمكم وأعماكم، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت. دجاجة تخرج بيضة، فالبيضة ميتة والدجاجة حية. أو الكافر من صلب المؤمن، والمؤمن من صلب الكافر، وهكذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالكفار كانوا يقرون بذلك، وهذا الذي يسميه العلماء توحيد الربوبية. فالكفار كانوا يقرون بأن الذي يحيي ويميت هو الله، وبأن الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى، والذي يخرج والذي يملك السمع والأبصار هو الله، والذي يجير ولا يجار عليه هو الله. فكانوا يقرون بكل ذلك، ومع هذا الإقرار فهم مشركون. لماذا؟ لأنهم عبدوا مع الله آلهة أخرى. فكما يقول علماؤنا توحيد إلهية وتوحيد ربوبية. توحيد الربوبية لم يكن القوم في جدال فيه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا قلة من الملاحدة والجبابرة الذين كانوا يقولون لا رب. لكن أهل مكة الذين بعث فيهم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بالله أنه خالق رازق محيي مميت، وكانوا يدعونه. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، كانوا يحجون لبيك اللهم لبيك، إلى قولهم إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. فكانوا يقرون بالله، فمحاولة إثبات وجود الله عندهم لا معنى لا، لأنهم يقرون بأن الله خالق ورازق ومحيي ومميت ومعز ومذل وقابض وباسط، يقرون لله بالربوبية. لكن الذي أشركوا فيه هو الإلهية التي من معانيها التوجه إلى الله بأفعال العباد، بمعنى أصلي لمن؟ صلاتي لله. أذبح على اسم من؟ على اسم الله. أدعو من؟ أدعو الله. فتوحيد الإلهية الذي هو التوجه إلى الله بأفعال العباد هو كان سبب الحروب بين المسلمين والكفار، والذي كان فيه النزاع. فالكفر يقولون ندعو صنما، لا مانع عندهم من دعاء الصنم، ويقول نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله زلفى. فلم يكونوا كملاحدة الزمان الذي نحن فيه، كالروس الملاحدة الذين يقولون لا رب، أو كالصينيين الملاحدة الذين يقولون لا رب. لا، بل مشرك قريش كانوا يقرون بالله عز وجل، وآيات كثيرة جدا كقولهم ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، آيات كثيرة جدا. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، كانوا يقرون بذلك. فسئلوا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، كل هذه الأسئلة فسيقولون الله. فقل لهم أفلا تتقون، أفلا تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقايا، أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فمثل هذا توجه الأسئلة إلى أهل الشرك. فنقول للمشرك الذي يقول ماذا يا بدوي، هل هو كتاب ربك ما بين الدفتين، أية آية فيها أننا نسأل غير الله أن يكشف عنا الدر؟ هل وجدت في أية آية من كتاب الله العزيز أننا نسأل ميتا أو ملكا أو إنسا أو جنا أو شجرا أو حجرا أن يكشف عنا الضر أو يجلب لنا النفع؟ ما هنالك أية آية على الإطلاق تأمر بهذا ولا ترغب فيه ولا تحث عليه. فهذه الحجة التي نقولها لأهل الشرك الطائفين بالقبور الذين يدعون الأموات من دون الله، نقول إن الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا بشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نقول: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالحجة دائما بيننا وبين غيرنا كتاب ربنا، سلهم أيهم بذلك سعيا. بارك الله فيك.